وهو تغيير لحياة العبد كلها، وهي ترك لطريق المغضوب عليهم والضالين، وسلوك صراط الله عز وجل المستقيم، والدخول في الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، كما قال عز وجل في صفة عباد الرحمن: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فقال تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فإنما تبدل السيئات بالحسنات يوم القيامة، لمن بدل الأعمال السيئة بالأعمال الصالحة، لمن كان يطلق بصره في الحرام فصار يغض بصره للملك العلام، لمن كان يطلق لسانه في أعراض الناس فصار يتقي الله ويقول قولا سديدا، لمن كان يأكل من الحرام فترك أكل الحرام وتاب إلى الملك العلام. هذه التوبة الصادقة عباد الله التي يتبدل بها حال المؤمن، ويتبدل بها عمل المؤمن، وتتبدل بها حياة المؤمن. عند ذلك تبدل السيئات يوم القيامة حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ثم أكد الله عز وجل هذا المعنى، وقرر الله عز وجل هذا المعنى مرة ثانية، قال: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي التوبة الصادقة، التوبة الصالحة، التوبة التي يقبلها الله عز وجل، هي التي يصدقها العمل الصالح، وهي التي يعقبها العمل الصالح. وقال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. فلا بد أن يتوب العبد إلى الله عز وجل، وأن يترك الأعمال السيئة، وأن يجتهد في الأعمال الصالحة. فهذه التوبة الصادقة التي أمر الله عز وجل بها، وهي التوبة النصوح التي قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال العلماء: التوبة النصوح أي الخالصة من الغش، كنصح اللبن أي تخليصه من الغش ومن الشوائب، وقيل نصوحا أي تنصحون بها أنفسكم. وقال ابن القيم: التوبة النصوح تشتمل على ثلاثة شروط: أن يجمع عزمه فيها فلا يتردد ولا يتلوم، وأن تكون خالصة لله عز وجل، لأن العبد قد يترك الذنب خوفا من ذم الناس، أو رجاء مدحهم، أو رجاء عرض من أعراض الدنيا. التوبة النصوح كذلك عباد الله تعم كل الذنوب، فلا يتوب من ذنب ويصر على آخر. فهذه التوبة النصوح التي أمر الله عز وجل بها، التوبة التي يقبلها الله عز وجل، لها علامات. من ذلك عباد الله أن يكون حال العبد بعد التوبة غير حاله قبل التوبة، أن يتبدل حال العبد ويتغير حال العبد. من ذلك أن يستحدث أعمالا صالحة بعد التوبة، كان لا يصلي أو يجمع الصلوات فصار يحافظ على الصلوات في الجماعات، كان عباد الله لا يتخذ الله عز وجل في طعامه فصار يتخي الشبهات، تتجدد له حسنات وتتجدد له أعمال صالحة تبين أن توبته كانت صادقة. من ذلك عباد الله أن يستمر العبد على الخوف، لأنه يعلم أنه قد تاب إلى الله عز وجل، ولا يدري هل قبلت توبته وهل محيت حوبته فيبقى على الخوف إلى أن تنزل عليه ملائكة الله عز وجل بقول الله عز وجل: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال العلماء: إنما يقال ذلك لمن طال خوفه وعظم حزنه لما فرط منه، أما من لم يخف الله عز وجل ولم يحزن على ما فرط منه فلا يقال له شيء من ذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. من علامات التوبة الصادقة كذلك عباد الله أن يتقطع قلب العبد كما قال سفيان بن عيينة في قول الله عز وجل: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال: تقطعها بالتوبة، والقلوب لا بد أن تتقطع إما بالتوبة في الدنيا أو تتقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين. فهذه علامات التوبة الصادقة عباد الله. أما علامات التهمة في التوبة فمن ذلك استمرار الغفلة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته، من ذلك أن لا يستحدث العبد أعمالا صالحة بعد التوبة، من ذلك أن يشعر العبد بالاطمئنان لا يخاف من الملك العلام. فهذه علامات التهمة في التوبة عباد الله. للتوبة شروط ذكرها العلماء: الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، لأن التوبة عبادة تفتقر إلى ما تفتقر إليه سائر العبادات من نية الإخلاص لرب الأرض والسماوات، فلا بد أن يكون الدافع إلى التوبة هو التقرب إلى الله عز وجل وطلب رضا الله عز وجل. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنوب، فتستحيل التوبة مع المداومة على الذنوب. الشرط الثالث عباد الله الندم على فعلها، والندم توبة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الحج عرفة، أي ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفات، كذلك قال الندم توبة كما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط الرابع عباد الله هو العزم على عدم العودة إلى الذنب مرة ثانية، وشرط بعض العلماء ألا يعود إلى الذنب، وقالوا إذا عاد إلى الذنب تبين أن توبته لم تكن صحيحة، والصواب أنه قد يعزم عزما أكيدا على عدم العودة ثم تضعف نفسه أو يغلبه شيطانه فيعود إلى الذنب مرة ثانية. قيل للحسن البصري: ألا يستحي أحدنا يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب؟ قال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، فلا تملوا من الاستغفار، فلا تملوا من الاستغفار. أي أن الشيطان قد يستغل وقوع العبد في المعصية مرة ثانية فييأسه من طريق الله عز وجل ومن رحمة الله عز وجل، فلا يكون له ولا يكون أمامه إلا طريق الشيطان. فالشرط الصحيح هو العزم الأكيد على عدم العودة إلى الذنب مرة ثانية. الشرط الخامس عباد الله هو رد المظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، قبل أن يكون التعامل بالعملة الصعبة. والعملة الصعبة ليست الدولار وليست اليورو، إنما العملة الصعبة هي الحسنات والسيئات، لأن لأنه في دار الحساب ولا عمل، وهو في الدنيا في دار العمل ولا حساب، لا يستطيع أن يزيد في حسناته حسنة، ولا يستطيع أن ينقص من سيئاته سيئة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. قد يكون العبد محتاجا إلى أجر التصدق بشق تمرة حتى يدخل ميزان الحسنات على ميزان السيئات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فينبغي على العبد عباد الله أن يرد المظالم في الدنيا قبل أن يكون التعامل بالعملة الصعبة بالحسنات والسيئات يوم القيامة. فمن كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال: ولكن المفلس من أمتي الذي يأتي بحسنات كأمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته طرحوا عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. الشرط السادس عباد الله أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وهو عند قبل الحسرجة وقبل أن تصل الروح إلى الحلقوم. قال عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فسوى الله عز وجل بين من يتوب عند موته وبين من يموت على الكفر في عدم قبول التوبة. قال فرعون عندما عاين الغرق: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فرد عليه ذلك. قال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي أن باب التوبة مفتوح أمام العباد مهما أسرفوا على أنفسهم ومهما تمردوا على شرع الله عز وجل ومهما عملوا من معصية الله عز وجل. فمن تاب قبل موته فقد تاب من قريب. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. قال بعض السلف: ابن آدم، لا يجتمع عليك خصلتان، سكرة الموت وحسرة الفوت، أي لا تجتمع عليك مصيبتان، سكرات الموت التي تكاد تذهب العقول من شدتها وحسرة فوت التوبة. وقال بعضهم في قوله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال: حيل بينهم وبين التوبة حين سألوها. فأكثر الناس عباد الله يسوف بالتوبة ويؤجل بالتوبة. فإذا كان شابا يقول: أتمتع بشبابي وصحتي وقوتي، وعندما أصل إلى 40 أو 50 أو عندما أتزوج أو عندما أحج بيت الله الحرام أتوب إلى الله عز وجل وأستقيم على طاعة الله عز وجل، وهذا يبني على غير أساس. كذلك المرأة المتبرجة تقول: عندما أتزوج أتحج حجا أو عندما أحج بيت الله عز وجل الحرام أتوب وأستقيم على طاعة الملك العلام. كل هذا تسويف عباد الله، وأكثر صياح أهل القبور من سوف أتوب، سوف أعمل عملا صالحا. والموت عباد الله يأتي في كل وقت وفي كل حين. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي أناخ القوم أياما وقد رحلوا، فقلت فأين أطلبهم وأي منازل نزلوا؟ فقالت بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا، أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل، فنوب بقى على الأيام ما قالوا وما فعلوا، وأثبت في صحائفهم قبيح الفعل والزلل. ندى ما في قبورهم وما يغني وقد حصلوا، أين من كانت الألسن تهدي بهم لتهدي بهم، وصارت فلك الاختبار تجري بهم لتجري بهم، أقامت قيامتهم منادي الرحيل، فصاروا في القبور وحدانا لا أنيس لغريبهم، أين أهل الوداد الصافي في التصافي، أين الفصيح الذي إذا شاء أنشأ في القول الصافي، أين قصورهم التي تضمنتها مدايح الشعراء، صار ذكر القوي في القوافي، لقد نادى الموت أصحاب العوالي والقصور العوالي الطوافي، ألا للموت كأس أي كاسي، وأنت لكأسه لا بد حاسي، إلى كم والممات إلى قريب تذكر بالممات وأنت ناسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عود على بدءنا عباد الله، ذكرنا في بداية الخطبة أن التوبة لا بد أن يعقبها ما يدل على صدقها، فليست مجرد تحريك اللسان بتبنا إلى الله ورجعنا إلى الله. وهكذا كانت توبة السلف الصالح رضي الله عنهم وتوبة الصالحين من المتقدمين، وقد تكلمنا عن الذي قتل 100 نفس فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، قال هل لي من توبة؟ قال نعم، وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ سعي حثيث وطلب حثيث للتوبة إلى الله عز وجل والاستقامة على طاعة الله عز وجل. ولما كان المسؤول عالما دله على سبيل التوبة، وهو أن يلجأ إلى أرض كذا ففيها عباد صالحون يعبدون الله عز وجل فيعبد الله معهم، تحرك يطلب الأرض الطيبة ويطلب أن يبدأ حياة جديدة، حياة الطاعة، وأن يتنفس هواء الإيمان، وأن يبعد عن الجو المسمم بانتهاك الحرمات وبإراقة الدماء. فهذا طلب حثيث للتوبة وسعي حثيث للتوبة، ولذلك قبضت روحه ملائكة الرحمة. كذلك الملكين من ملوك بني إسرائيل الذين ترك الملك طلبا للتوبة، لابد أن يبذل العبد طلبا للتوبة، فقد يترك العمل الذي هو فيه لأنه يحول بينه وبين التوبة، أو أنه لا يعينه على التوبة، يغير الزمان أو يغير المكان، أو يعمل عملا يدل على صدقه في التوبة، كما حدث من أبي لبابة بن عبد المنذر لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وطلب منهم أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا أبا لبابة بن عبد المنذر من أجل أن يستشيروه وكان حليفا لهم قبل الإسلام، فاستقبل يقبله بالنساء والأطفال يبكون، فكأنه رق قلبه لهم. فلما سألوه عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لو نزلوا على حكمه، فأشار بيده أي كأنه قال هو الذبح، ثم لم يتحرك من مكانه حتى علم أنه قد خان الله ورسوله. لو رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكان كافيه أن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ربط نفسه في سارية من سوار المسجد، وكان إذا أتى وقت الصلاة أمر زوجته أن تحل قيوده حتى يصلي، ثم تربطه في السارية مرة ثانية. وسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأنه قد ربط نفسه في سارية من سوار المسجد، قال أما وقد فعل ذلك فدعوه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو عند أم سلمة رضي الله عنه يبتسم ليلى، فتسأله أم سلمة رضي الله عنها عما ابتسم منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لقد تيب على أبي لبابة ابن عبد المنذر، فأراد الناس أن يحلوه فقال لا حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ففك قيوده وفك ربطه بالمسجد، صدق في طلب التوبة إلى الله عز وجل، مواقف إيمانية عباد الله تلم على صدق التوبة وصحة التوبة. أتى ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال طهرني يا رسول الله، لقد أصبت حدا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي من أمامي فيقول طهرني فيعرض عنه، ويأتي عن يميني فيقول طهرني فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي عن شماله فيعرض عنه، ويأتي من خلفي فيقول طهرني يا رسول الله، لقد أصبت حدا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أهو مجنون؟ قالوا لا يا رسول الله، من أعخل الناس. فأمرهم أن يستنكهوا فمه، قد يكون شرب شيئا أذهب عقله، فيكون هذا الإقرار لا يترتب عليه حد شرعي. فلما تبينوا أنه لم يشرب شيئا أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، فأخذه الصحابة رضي الله عنهم، ما قيدوه ولا جعلوه في حفرة، بل تبعوه بالحجارة عباد الله، حجارة الحرة، حتى قتلوه وفر منهم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا تركتموه، أي لعله يعود عن إقراره، فيعفو عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال بعضهم لقد عمل عملا قد أذهب بدنياه وآخرته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال استغفروا لماعز، قال لقد تاب توبة، لو قسمت على أمة لوسعتها، لو قسمت على أمة لوسعتها. ثم أتت امرأة من غامد تقول طهرني يا رسول الله، فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم فتقول طهرني يا رسول الله، إنها حبلى من الزنا. قال أما إن كان كذلك فلا حتى تضعي. فوكل النبي صلى الله عليه وسلم بها أحد الصحابة حتى أتت بولدها في خرقة تقول طهرني يا رسول الله. في بعض الروايات أنه أمر أن تبقى حتى تفطم هذا الولد، فأتت به وفي يده كسرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليها، فربطت عليها ثيابها وألقيت في حفرة ورجمت بالحجارة عباد الله، رجمت بالحجارة فضربها خالد بحجر في رأسها، فنزف الدم على ثيابه، فقال لعنها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها، لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لتاب الله عز وجل عليه. مواقف إيمانية في التوبة عباد الله. قد يرجع الناس إلى دين الله وقد يتوبوا إلى الله عز وجل، ولكن بعد أن يبتلوا ببلاء عظيم يفقدون كل أعضائهم أو يفقدون الجزء الأدنى من أعضائهم جزاء وفاقا، كما يروى أن أحد الشباب المستهتر الذي كان يتابع الفتيات ينتظر منهن نظرة أو ابتسامة، فإذا بدا له لحم أبيض صار خلفه، فإذا به يقع في حادث سيارة، وإذا به في المستشفى يفتح عينيه فيجد أبويه يبكيان، فسألهما عن سبب بكائه فأخبر بأنه قد أصيب بشلل نصفي قد شل النصف الأدنى من بدنه، وهذا جزاء وفاقا عباد الله، جزاء وفاقا عباد الله. كما يروى أن ثلاثة من الشباب الطائش المستهتر كان يستدرج الفتيات بالكلام المعسول إلى الأمكنة البعيدة، ثم ينقلبون إلى ذئاب لا ترحم توسلاتهن. فذهبوا يوما إلى مزرعة بعيدة، يقول أحدهم: وكل شيء جاهز، الفريسة لكل واحد منا والشراب الملعون، لم يبق شيء إلا الطعام. فقال: نحسب أنه أشقاهم. قال: سوف أذهب وآتي بالطعام. فذهب في الساعة السادسة، ومرت ساعة وساعة وساعة حتى وصلت إلى الساعة العاشرة، وما أتى الذي ذهب من أجل أن يأتي بما تكتمل به سعادتهم كما يظنون. فخرج أحد أصدقائه يبحث عن صديقه، فرأى على جانب الطريق سيارة تشتعل فيها النيران، فقال: إنها سيارة صديقي. فذهب إليه فوجده وقد اشتعل النار في جزء الأدنى، الجزاء من جنس العمل، لأنه يريد أن يعصى الله عز وجل بجزئه الأدنى، ويظنون أنهم قادرون على هؤلاء الفتيات الغافلات، فيبتليهم الله عز وجل الذي هو قادر عليهم، والذي يراهم من فوق سبع سماوات، وليس أحد أغير من الله عز وجل. فأخرجه من السيارة رجاء إنقاذه، فقال له: لن تستطيع، لن أصل إلى المستشفى. قال: ماذا أقول له؟ قال: من؟ قال: فقال بكلام كأنه يأتي من بئر العميق: قال الله. ماذا أقول له؟ قال: من؟ قال: الله. قال: ثم صرخ وفاضت روحه، وكانت هذه نهايته. فكان ذلك سببا في توبة صديقه. فقد يكون أناس عباد الله على معصية الله عز وجل، فيهلك الله عز وجل أشقاهم، ويكون ذلك سببا في نجاة الباقي. وقد يرى العبد رؤيا، كما رأى بعضهم أن القيامة قد قامت، وأنه سوف يحاسب، وأنه قد تذكر الحسنات فلم يجد شيئا كثيرا، وتذكر الذنوب والجرائم. قال: ورأيت كأن شيئا عظيما وقع من السماء على الأرض، والناس في خوف وفي فزع، وهو في غاية الإشفاق والخوف، ماذا يقول لله عز وجل من ذنوبه؟ فاستيقظ فإذا به على سريره، فقال: والله هذا إنذار من الله عز وجل، من أجل أن أتوب إلى الله عز وجل، ومن أجل أن أرجع إلى الله عز وجل. فالتوبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة، فلا تحصلوا إلا على الخسران والخيبة، الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة، الإفاقة الإفاقة فقد خرب وقت الفاقة. أيها العاصي، ما يقطع من صلاحك الطمع، ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا لتقع، فإذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة، فقال لك رفقاؤك في المعصية: هلم إلينا، فقل لهم: كلا، ذاك خمر الهوى الذي قد عهدتموه قد استحال خلا. يا من سود كتابه بالسيئات، أما آن لك بالتوبة أن تمحو؟ يا سكران القلب بالشهوات، أما آن لفؤادك أن يصحو؟ اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا.